ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. تقدم فيما مضى قول الله تبارك وتعالى: يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم ياتي، قلنا أن الفاعل لياتي ضمير يعود على الضمير يعود على اليوم المشهود الذي ذكر قبل، والمعنى يوم يأتي ذلك اليوم المشهود لا تكلم نفس، يعني لا تتكلم نفس إلا بإذن الله تعالى إلا بأمره. وفي ذلك اليوم ينقسم الخلق كلهم إلى قسمين، إلى شقي وسعيد. وهذا قال: فمنهم، أي من الخلق شقي ومنهم سعيد. الآن سيفصل الله تبارك وتعالى ما أجمل ذكره. دابا الآن لما قال فمنهم شقي وسعيد، هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، شكون الشقي ومن السعيد؟ فبين الله تعالى الشقي وبين السعيد، قال: فأما الذين شقوا ففي النار إلى آخره، وأما الذين سعدوا ففي الجنة إلى آخره. إذن هذا تفصيل لما أجمل قبل، هو قوله فمنهم شقي وسعيد. والكلام الآتي من بعد من باب اللف والنشر المرتب، أنه قال فمنهم شقي وسعيد، ذكر الشقي هو الأول، ولما أراد التفصيل قال فأما الذين شقوا عائد على الشقي، وأما الذين سعدوا عائد على سعيد، وهذا هو اللف والنشر المرتب. إذن قال تعالى: فأما الذين شقوا، أي علم الله تعالى أزلا أنهم يكونون أشقياء. إذن ما معنى فأما الذين شقوا؟ أي من علم الله تعالى أزلا أنهم يكونون من الأشقياء. ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. من سبق في علم الله تعالى أنهم أشقياء فسيكونون غدا يوم القيامة في نار جهنم. ماذا لهم في نار جهنم؟ قال تعالى: لهم فيها زفير وشهيق. ما الفرق بين الزفير والشهيق؟ أو ما هو الزفير وما هو الشهيق؟ في ذلك أقوال للسلف، لكن هذه الأقوال كما سيأتي عرضها بإذن الله ليست متنافية. أقوال قيلت في معنى الزفير والشهيق الذي يكون في نار جهنم، لكنها أقوال ليست متعارضة ولا متنافية، من باب التنوع. هذه الأقوال من باب اختلاف التنوع. إذا قال ربنا لهم فيها زفير وشهيق، إذا أول قول ما هو الزفير؟ قيل الزفير هو إخراج النفس والشهيق رده، يعني أن أهل النار الذين شقوا الذين سيدخلون نار جهنم يكون لهم في نار جهنم زفير، أي إخراج النفس، وشهيق أي رد النفس. إذن فالشهيق رد النفس والزفير إخراجه، هذا القول الأول، بمعنى يكون لهم نفس في نار جهنم، لا تقطع أنفاسهم، لا يكون لهم نفس، يخرجونه ويردونه. القول الثاني قيل الزفير هو صوت المحزون والشهيق هو صوت الباكي، لأن أهل النار إذا دخلوا النار فلا شك أنهم سيكونون على حالين لا فارث لهما، إما أن يكون الإنسان في حالة حزن شديد أو أن يصل به الحال إلى البكاء. فإذا الأصوات التي تسمع في نار جهنم أصوات الأشقياء تتنوع إلى نوعين، إما أن يسمع الإنسان صوت المحزون وهو الزفير، وإما أن يسمع صوت الباكي وهو الشهيق. وهذاك اللي كيشفق شي شوية غيولي يصدر منه زفير، يعني صاحب النار الشقي الذي يدخل النار يصدر منه أحيانا بكاء، وإذا استراح يصدر منه صوت المحزون. إذن فهو بين الزفير والشهيق، ومن سمع صوت أهل النار وهم في النار لا يسمع إلا الزفير والشهيق، غادي يسمع غير الزفير اللي هو صوت الإنسان المحزون الذي وقع عليه الحزن، وصوت الباكي وهو الشهيق. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الزفير صوت من الحلق والشهيق صوت من الصدر. الزفير صوت ناشئ من الحلق، يخرج من الحلق فما فوق، والشهيق صوت يخرج من الصدر. إذن فالشهيق أعمق من الزفير، أعمق منه، فيظهر معه الحزن أكثر الشهيق لأنه خارج من الصلاة، والآخر من الحلق. ومن الأقوال التي قيلت الزفير هو الصوت الشديد والشهيق هو الصوت الضعيف، زفير صوت شديد، شهيق صوت ضعيف، وقيل العكس. شهدت الأقوال التي سمعتم كلها لا تتنافى لا تتعارض، المقصود أن الذين شقوا سيدخلون نار جهنم وتسمع أصواتهم وهم يعذبون في النار. ما هي أصواتهم التي تسمع؟ بين الزفير والشهيق، يعني ما يسمع منهم بين الزفير والشهيق، هذا ما يسمع من أهل النار. ولا شك أن الزفير والشهيق هذا الصوتان إنما يصدران عن الإنسان في حالة الحزن، إذا ألم به ضر، إذا أصابه أذى، إذا وقع عليه حزن شديد يصدر منه زفير وشهيق، فكذلك أهل النار. إذن هذا الصنف الأول. طيب الصنف الثاني، قال تعالى أولا قال لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ما زال الكلام على الصنف الأول لهم الذين شفوا. إذن ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، له خبر مقدم وزفير مبتدأ مؤخر وشهيق معطوف عليه، وهم في النار خالدين فيها. إذن قال تعالى في النار لهم فيها زفير وشهيق حال كونهم خالدين فيها، خالدين في نار جهنم. لكن قال الله تعالى قيد الخلود بمدة، قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أولا بعد ما معنى ما دامت السماوات والأرض، لا شك أن ما هنا مصدرية ظرفية كما لا يخفى، إذا المعنى مدة دوام السماوات والأرض. طيب هل معنى هذا أن النار يكون لها نهاية فناء ويكون لها نهاية؟ الجواب لا. طيب ما الجواب عن هذا التقييد بهذه المدة، مدة دوام السماوات والأرض؟ قال الشيخ فيه وجهان. الوجه الأول أن يراد بها سماوات الآخرة وأرضها، وعلى هذا فهي دائمة أبدا، لأن سماوات الآخرة وأرض الآخرة لا تنتهي لا تفنى، لأن الجنة والنار فيهما، واضح؟ وعلى هذا فالجنة والنار في أرض الآخرة، والسماء هي ما على الجنة والنار، ما فوق الجنة والنار سماء بالنسبة للجنة والنار. ولا شك أنه إذا كانت الجنة والنار دائمتان فسماؤهما وأرضهما دائمتان كذلك. إذن فهذه عبارة عن الدوام، والمقصود بالسماوات والأرض سماوات الآخرة وأرض الآخرة، كما قال ربنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم القيامة ستبدل الأرض غير هذه الأرض، وتبدل السماوات غير هذه السماوات التي نرى، لأن الأرض كل ما كانت تحتك فهو أرض، وما عليك فهو سماء. إذن فالدار الآخرة ما عليك فيها فهو السماء، وما كانت تحتك فهو الأرض. هذا القول الأول. إذن مدة ما دامت السماء هل يقتضي ذلك انتهاء؟ لا يقتضي ذلك انتهاء. الوجه الثاني أن يكون عبارة عن التأبيد، كقول العرب ما لاح كوكب وما ناح الحمام وشبه ذلك مما يقصد به الدوام. الجواب الثاني سهل، أن يكون عبر الله تبارك وتعالى بهذا كما تعبر العرب عن الدوام. العرب من عادتها أنها إذا أرادت أن تدل على تأبيد شيء ودوامه كتقول ما دامت السماوات والأرض. إذا قال لك واحد من العرب سآتيك ما دامت السماوات والأرض يقصد على التأبيد أبدا، واضح؟ إلا قال لك آتيك ما دامت السماوات الأرض يعني أبدا. لماذا؟ لأن السماوات الأرض دائمتان بالنسبة لهم. شنو هي الأشياء التي يرون تغيرها؟ كيشوفوا تغير الأشجار النباتات، هذه أمور كتتغير تأتي وتذهب، لكن السماء والأرض لا تتغير، السماء هي السماء والأرض هي الأرض. فإذا قالت العرب آتيك ما دامت السماوات الأرض فإنها تقصد على الدوام، عوض يقول لك على الدوام ولا دائما يقول لك ما دامت الأرض، يؤكد لك التأبيد، وضع المعنى. فإذا القرآن جرى على هذا الأسلوب التي كانت تتكلم به العرب، وخاطبنا بلسانهم وخاطبهم بما يتكلمون به، فهم يفهمون هذا الأسلوب لأنهم يستعملونه في كلامهم، أنه يطلق مثل هذا ويراد به الدوام. ومما تقوله العرب تقول آتيك ما لاح كوكب، وهم يعلمون أن الكوكب عمرو في شي وقت من الأوقات انطمس ولم يظهر، لا بد أن يظهر في وقته، واضح؟ الكواكب لا بد أن تظهر في وقتها. فإذا إذا قال القائل منهم آتيك ما ظهر نجم ما ظهر كوكب، فهم يقصدون الدوام، لأنها أمور لا تنقضي لا تنقطع، بخلاف غيرها من الأمور كالأشجار والنباتات وكذا، واضح؟ فإذا قالت العرب آتيك ما لاح كوكب لما ظهر نجم، فإنها تريد الدوام، ولا تقول لك آتيك ما طلعت الشمس، آتيك ما طلعت الشمس لما غربت الشمس أو نحو ذلك، فهم يريدون الدوام والتأبيد. وأيضا من عباراتهم يقولون آتيك ما ناح الحمام، لأنهم يعتقدون أن هذه الأمور أيضا من الأمور التي لا تنقطع عن الدنيا، لا تنقطع عن الكون، يعني دائما الحمام موجود، الطيور دائما موجودة ودائما تنوح. فإذا قالوا آتيك ولا لن آتيك ما ناح الحمام، يقصدون أبدا ودواما، لأنها أمور لا تنقطع بالنسبة لهم. والله تعالى عبر بهذا لأنه أسلوب العرب، واضح؟ إذن فهما جوابان، والجوابان معا يقتضيان دوام وأبدية دخول أهل النار إلى النار، وكذلك سيأتي معنا في دخول أهل الجنة إلى الجنة. إذا الآن أجبنا عن قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، عرفنا المعنيات. إذا الجواب الأول أن المراد بالسماوات والأرض سماوات الآخرة وأرض الآخرة، ولا نهاية لهما، لأن الجنة والنار لا نهاية لهما، فكذلك هما. والسماء ما على، يعني ما كان فوق أهل الجنة، والأرض ما كانت تحت أهل الجنة. والجواب الثاني أن هذا أسلوب تستعمله العرب في الدلالة على التأبيد والدوام، عبر القرآن به لأنه نزل بلسانهم، واضح؟ بقينا الإشكال الثاني اللي هو إلا ما شاء ربك. ظاهر هذا الاستثناء إلا ظاهره احتمال عدم الأبدية، لأنه قال خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك، فالظاهر ذي الاستثناء قد يفهم منه أن المقصود به أنه يمكن ويحتمل انتهاء كون أهل النار في النار، بمعنى أن دخولهم النار له أمد وينتهي وينقضي، هذا هو الظاهر، وليس هذا الظاهر مرادا. والجواب عنه من ثلاثة أوجه، قال الشيخ في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال، كلها في الجواب عن ما تقرر وأجمع عليه السنة ودلت عليه النصوص من أبدية الجنة والنار، أنهما مؤبدتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. إذا الجواب الأول قيل إنه على طريق التأدب مع الله، كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجبا، يعني استعمل هذا الاستثناء من باب التأدب مع الله، كما يقول الإنسان في الشيء الواجب إن شاء الله، واحد حاجة واجبة ولا بد فعلها وتقولش إن شاء الله تأدبا مع الله تبارك وتعالى، ولا لا يكون الشيء لازما واجب عليك تديره وتقولش إن شاء الله، من باب التأدب ماشي من باب أنه يمكن ما تديروش. أنت عارف تحضر الجمعة واجب عليك تحضر الجمعة، وعارف تحضرها وتقول إن شاء الله، هل يفهم من كلامك أنه يحتمل أن لا تحضر الجمعة، أنك قد تأتي وقد الحضور لازم، لكن تأدبا مع الله تبارك وتعالى تستعمل هذا. وقد جاء عن ابن عباس الأثر المعروف بهذا أن الاستثناء فيما هو لازم وواجب فيه أدب مع الله تعالى. الجواب الثاني المراد به زمن خروج المذنبين من النار ويكون الذين شقوا على ذيهم الكافرون، وهذا جواب حسن، جواب جيد جدا. هل إلا ما شاء ربك؟ الجواب الثاني راح، المقصود بهذا الاستثناء من يخرج من النار من العصاة، من يخرج من النار من العصاة الموحدين، لأن الموحدين لا يخلدون في نار جهنم وإن دخلوها. فإذا إلا ما شاء ربك من المذنبين من العصاة الذين يدخلون النار الذين يعذبون، فإنهم لا يخلدون فيها. وفي هذا يقول أهل السنة النار ناران، نار تفنى ونار لا تفنى. فأما نار العصاة الموحدين الذين دخلوا النار لكثرة سيئاتهم لغلبتها لحسناتهم، فهؤلاء نارهم تفنى لأن معهم التوحيد فلا يخلدون في نار جهنم. والنار الثانية نار لا تفنى وهي نار المشركين والكافرين، إذن فعل هذا الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، المقصود به استثناء العصاة الموحدين الذين يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو بفضل الله تعالى ورحمته. إذن فالاستثناء مقصود به هؤلاء، واضح الجواب؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ، هو جواب ظاهر جدا. لاحظ قال الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار، شنو هذه العبارة؟ أن مأواهم ومسكن ديالهم الحقيقي هو النار، خالدين فيها يعني حياتهم كلها سيخلدونها في نار جهنم إلا ما شاء ربك، وهي المدة اللي دوزوها قبل في الدنيا وفي الحياة البرزخية بين موتهم وقيام الساعة. يعني هذه المدة اللي دوزوها في حياتهم في الدنيا والمدة اللي دوزوها في الحياة البرزخية بين ساعتهم الأولى والساعة الكبرى، هذه التي استثنيت لم يكونوا فيها في النار، في نار جهنم، وما عدا ذلك فإنهم في نار جهنم. واضح المعنى؟ إذن المعنى حينئذ الذين شقوا مستقرهم ومسكنهم نار جهنم، ويخلدون في نار جهنم، حياتهم كلها يكونون في نار جهنم، إلا شنو الوقت الذي لم يمضوه في نار جهنم؟ ما مر قبل في دنياهم، ذاك العمر اللي دوزوه في الدنيا والحياة البرزخية ما كانوش في نار جهنم، وما عدا ذلك فهم خالدون. نعم في حياة البرزخية كانوا يعذبون لكنهم لا يعتبرونش داخلين نار جهنم. إذن فإلا ما شاء ربك قبل من كونهم في الدنيا أو في الحياة البرزخية، وضح المعنى. إذن فهذه ثلاثة أجوبة عن قوله تعالى إلا ما شاء ربك التي وردت في أهل النار، ثلاثة الأجوبة فنجاوبوا بها على إلا ما شاء ربك الأولى، قال وأما الذين شقوا هادو ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذه الأولى فيها ثلاثة أقوال لقول ثلاثة أجوبة. أما إلا ما شاء ربك الثانية التي ذكرت في أهل الجنة، لأن الله من بعد قال وأما الذين سعدوا أو سعدوا، قرئ بالوجهين والمعنى واحد، سعد وسعد بنفس المعنى في العربية، سعد الذين تجنبوا سبل الردى، سعد الذين تجنبوا سبل الردى نفس المعنى. إذن قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة مستقرهم ومسكنهم الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، نفس الأجوبة السابقة، جوابان، والجوابان السابقان يدلان على التأبيد والدوام، إذن خالدين في الجنة لا يخرجون منها. إلا ما شاء ربك عندنا جوابان، الجواب الأول والثالث مما مضى، القول الأول وقول الثالث، نقول هذا الاستثناء إما من باب التأدب مع الله تعالى، يعني اسمع من باب التأدب مع الله، تأدب مع الله في إسناد الأمور كلها إليه وربطها كلها بمشيئته سبحانه، تأدبا مع الله، وخل أمور الله أخبرنا أن هذا توقع، لكن تأدبا معه وربطها كلها بمشيئته سبحانه وتعالى، يقول أي شيء يقع بمشيئة الله وحوله وقوته تأدبا معه ولو أخبرنا أنها ستقع قطعا، وضع المعنى. الجواب الثالث أن الله تعالى استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ، يعني أهل الجنة الذين سعدوا مستقرهم ومسكنهم الذي يخلدون فيه هو الجنة، إلا واحد المدة لم يكونوا في الجنة وهي مدة بقائهم في الدنيا ومدة حياة برزخية، لم يكونوا داخلي الجنة. إذن قال تعالى إلا ما شاء ربك في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، غير مجذوذ أي منقطع. وهذا الأمر الذي قررناه الآن من أن الجنة يخلد فيها أهلها وأن النار يخلد فيها أهلها أبدا الآبدين وأنهم لا يخرجون منها، وأقصد نار الكفار والمشركين، وأما نار العصاة فلا من الموحدين فلا يخلدون فيها، هذا هو اعتقاد أهل السنة، أجمع أهل السنة على هذا، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان والأمر الثالث لا فناء لهما، وأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان كما ذكر ابن أبي زيد وذكر أيضا الإمام الطحاوي. إذن فالشاهد لاعتقاد أهل السنة، لكن يجب أن يعلن أن بعض أهل العلم خالف في مسألة خلود أهل النار، وافق في خلود أهل الجنة، وهذا من أهل السنة، وافق في خلود أهل النار ولم يوافق في خلود وافق في خلود أهل الجنة في الجنة، لكن لم يوافق في خلود أهل النار النار. قال لأن الله تعالى لما ذكر أهل النار قال إن ربك فعال لما يريد، فربط ذلك بإرادته. ولما ذكر أهل الجنة قال لك عطاء غير مجدود، يعني غير منقطع. ويقوي هذا، قووا هذا بالاستثناء الذي جاء قبل، وقووه بقوله تعالى في أهل النار لابسين فيها أحقابا، فقال الله تعالى قيد مدة كونهم في النار لابسين فيها أحقابا. فإذا على هذا النار نار الكفار، قالوا الخلود معناه المدة الطويلة، هم يوافقون على أنهم يخلدون، لكن كيقولوا الخلود معناه المدة الطويلة جدا، لكن ليس معناه التأبيد أنها مؤبدة. وهذا القول مردود، رد عليها للسنة بأدلة كثيرة، وأجابوا عما استدل به هؤلاء، عما استدل أجيب عنه، وممن قال بهذا الإمام ابن القيم رحمه الله، ويروى ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو خلاف الصواب. فعامة للسنة أجابوا عن الأدلة التي ذكرت، واستدلوا بالأدلة الصريحة من السنة ومن القرآن التي تدل على التأبيد الذي جاء فيها التنصيص على التأبيد، وكل ما استدل به أجيب عنه بأجوبة واضحة بينة مقنعة، واستقر الإجماع على هذا، على أنهما معا مؤبدتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدا. قال الله تبارك وتعالى فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. فلا تكو، الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكو يعني لا تكون، حذفت منه النون تخفيفا، هذا جائز، هذا المضارع ديال كان إذا جزم يجوز حذف نونه تخفيفا إذا توفرت الشروط المعلومة أن لا يليه ساكن. فهنا توفرت الشروط، فليس من الأفعال الخمسة، ولم يليه ساكن فيجوز حذف النون، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني جائز وليس بواجب، تحذف النون تخفيفا. فلا تكون يجوز لغة نقول فلا تكون، المعنى واحد. إذا الله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذكره دب الآن قسمي الناس في الآخرة أنهم ينقسموا إلى قسمين، أهل الجنة وأهل النار، قال لي فلا تكو يا محمد في مرية أي في شك مما يعبد هؤلاء، والإشارة إلى عبدة الأصنام، مما يعبد هؤلاء المشركون من الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، بمعنى لا تشك يا محمد في فساد دين هؤلاء. وهذا لا تشك يا محمد فساد دين هؤلاء، هل يقتضي أنه كان يشك؟ لا أبدا، وإنما المعنى زيد يقينا على يقينك، بمعنى أنت لا تشك فزيد يقينا على يقينك أن دين أولئك فاسد باطل. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة، فهو موجه للأمة بالتبع، موجه النبي صلى الله عليه وسلم أصالة كقوله اتق الله وغير ذلك من الأوامر، ومقصود بذلك زيادة في ذلك العمل، وغيجي معنا في نفس الصورة من بعد يقول لي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، لكن المقصود بها أيضا الأمة بالتبع. لا تشكوا أيها الناس في فساد الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون من دون الله، لا تشكوا في أن عبادتهم باطلة فاسدة، فلا تكوا في مرية ما يعبد هؤلاء. ثم علل الله تعالى ذلك قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، بمعنى أن هؤلاء اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون أصنام والأوثان مجرد مقلدة متعصبة لآبائهم وأجدادهم، ليس معهم حجة ولا دليل ولا برهان، ما عندهم تشي دليل، مقلدة ومتعصبة لآبائهم وأجدادهم. متى حاجزتهم يا محمد بالدليل والبرهان مبينا بطلان آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، احتجوا عليك باش بالآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا، إنا ألفينا آباءنا ونحو ذلك. إذن فهم مجرد مقلدة وليس معهم أثارة من علم، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، مجرد تقليد، وجدوا الآباء والأجداد يعبدون فعبدوا كما عبد من سلفهم. قال الشيخ أي هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان، وأنت تأتيهم بالبينات والحجج ومع ذلك يصرون على الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به تقليدا وتعصبا. ولهذا إذا أفحمهم النبي المرسل إليهم يحتجون به الآباء والأجداد. قال تعالى وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. توعدهم الله تعالى هناش بالعذاب التام الكامل الذي يستحقونه، بمعنى الله تعالى يقول لمحمد تسلية له وللمؤمنين، ويقول مخوفا للمشركين الكافرين، كما أنكم يقول لهم الله تعالى كما أنكم تصرون على عبادة الأصنام والأوثان لأنكم وجدتم الآباء والأجداد يعبدونها، فإنكم ستجدون غدا يوم القيامة ما تستحقون من العذاب تاما كاملا لا نقص فيه لا وكث فيه تام. وإن نون هذه نون التعظيم العظمة، وإن أي إننا لموفوهم، أكد ذلك بإن وباللام اللام هذه، وإن لموفوهم شو معنى موفوهم؟ متموا الجزاء لهم، مكملوه، توفية بمعنى الإتمام والإكمال. وإنا لموفوهم نصيبهم أي حظهم من العذاب غير منقوص. النصيب هو الحظ، بمعنى سيأتيهم نصيبهم من العذاب تاما كاملا لا نقص فيه بوجه من وجوه كما فعلنا بمن قبلهم. ولهذا قال بعض أهل التفسير هذه الآية فيها أيضا وعيد لهم في الدنيا قبل الآخرة، ماشي فيها تخويف غير من عذاب الآخرة، فيها تخويف حتى من عذاب الدنيا. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب، أش من عذاب؟ يشملهما معا، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. كما أهلك الله تبارك وتعالى وعذب وعاقب المشركين قبل في الدنيا قبل الآخرة، فكذلك هؤلاء يتوعدهم الله رب العالمين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب في الدنيا والآخرة غير منقوص أي تاما كاملا. ثم قال ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب الذي آتاه الله موسى هو توراة كما لا يخفى، واللام في لقد موطئة للقسم، إذا الكلام هذا مقسم عليه لأن هنا قسما مقدرا. فاختلف فيه أي اختلف قومه في ذلك الكتاب المنزل عليه بين مصدق ومكذب أم لا؟ نعم، بنو إسرائيل اختلفوا في الكتاب المنزل على موسى من السماء اللي هو التوراة، فمنهم من صدق ومنهم من كذب، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كما وقع ذلك مع عيسى ومحمد وسائر الأنبياء والمرسلين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة نزلنا عليه وحيا، لكن قومه اختلفوا فيه بين مصدق ومكذب كما اختلفوا في القرآن. وهذه الآية ذكر الله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كيقول ليه هذا الاختلاف بين قومك في القرآن بين مصدق ومكذب قد فعل بالأنبياء قبلك، فموسى عليه السلام أيضا قومه اختلفوا في الكتاب المنزل عليه بين مصدق ومكذب كما اختلف قومك في القرآن بين مصدق، فلا تحزن، يسليه الله تعالى ويخفف عنه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، كيقول الله تعالى تحذيرا وتعليما، تعليما للمؤمنين وتحذيرا للكافرين. ولولا كلمة سبقت من ربك أي القدر الذي سبق من الله، لقضي بينهم فيما لقضي بينهم، بمعنى لولا أن الله قضى وقدر أن يؤخر بينهم الفصل إلى يوم الحساب إلى يوم القيامة لفصل وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة. والفصل بينهم في الدنيا قبل الآخرة بأن يعذب المشركين الكافرين في الدنيا وأن ينعم المؤمنين في الدنيا، لكن الله تعالى قضى وقدر أن يؤخر ذلك إلى يوم الحساب والجزاء. ولهذا سمي اليوم الآخر بيوم الحساب وسمي يوم الجزاء، فشاء سبحانه وتعالى أن يؤخر الحساب إلى يوم القيامة. إذن هذا خرج مخرج التهديد ولا لا؟ كيقول الله تعالى المشرك الكفار ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، بمعنى لولا أن قدرنا أن نؤجل ونؤخر العقاب والعذاب والحكم بينكم إلى يوم القيامة لقضي بينكم اليوم الآن ولعذبتم وعوقبتم أيها المشركون المكذبون. ولولا كما تعلمون حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، إذا الجواب امتنع لوجود شرط. ولولا كلمة سبقت من ربك لا قضي، هذا هو الجواب، إذا لم يقضي الله تعالى بينهم في الدنيا ولا لا أخر ما المانع من القضاء بينهم في الدنيا؟ سبق كلمة الله، أي سبق قضاء الله وقدره، أنه قدر سبحانه وتعالى وقضى أن لا يفصل بينهم وأن لا يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم إلى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك، قال الشيخ يعني القدر. إذا الكلمة التي سبقت من الله، شو مراد بالكلمة هنا؟ القدر، أن الله تعالى قدر أن لا يحاسب في الدنيا وإنما يكون الحساب في الآخرة. قال وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا. إذا المعنى ولولا كلمة سبقت من ربك، أي ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة. والكلمة هي القضاء والقدر، بمعنى قدر الله تبارك وتعالى. ونشك أن هذا القدر، القدر هذا بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة، نشك أن له حكما ومصالح. هذا قدر منوط بالحكم، وأقدار الله كلها سواء ما كان المفعول فيه خيرا أو ما كان المفعول فيه شرا، كلها منوطة بالحكم والمصالح، لا يخفى هذا. إذن قال الله ولولا كلمة سبقت لقضي بينهم، أي في الدنيا فيما اختلفوا فيه. الكفار مختلفون مع المؤمنين الموحدين، كيخالفوهم وينازعوهم ويجادلوهم ويتناقشوا معهم، الله تعالى يحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة ويبين ضلال الكافرين وصدق المؤمنين، لكنه شاء أن يؤخر ذلك ليحسب لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. ومن تلكم الحكم المعلومة المعروفة الواضحة، الابتلاء والاختبار، أن يبتلي الله المؤمنين بالكافرين، أخر حساب يوم القيامة، ليبتلينا ليبتلي أهل الإيمان بأهل الكفر والشرك. فلا يثبت على الإيمان حتى يموت عليه إلا من كان صادقا في إيمانه، من كان صادقا في إيمانه يثبت ولو توالت عليه الابتلاءات والامتحانات، يثبت حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ومن كان كاذبا يدعي الإيمان فترة ثم يترك. إذن فمن الحكم الابتلاء، ابتلاء المؤمنين بالكافرين، كما صرح الله تعالى بهذه العلة في غير ما آية، أن الله تعالى ابتلى المؤمنين بالكافرين ليميز الله الخبيث من الطيب كما سبق في سورة الأنفال. إذا قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لقضي بينهم مش معنى لا، لقضي بينهم في ماذا؟ فيما كانوا فيه يختلفون كما جاء في آيات أخرى. ثم قال تعالى وإنهم لفي شك منه مريب، وإنهم ضمير عش يعود على المكذبين، المكذبون يخبرهم نبيهم ورسولهم بالبعث بعد الموت وبالجزاء في اليوم الآخر وبالحساب، لكنهم في شك موقع في الريب من ذلك، ما زالوا في شك مريب. ما معنى مريب؟ أي موقع في الريب، ما زالوا مترددين في ذلك. وإنهم أكد ذلك لحد إنه باللام، وإنهم لفي، هذه اللام داخل عن جار ومجرور، لفي شك، أي المكذبين في شك من يوم القيامة، مريب جدا أي موقع في الريب والتردد والحيرة. ثم قال ربنا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. هذه مرتبطة بما قبلها، لما ذكر الله المكذبين وأنهم في شك مريب قال وإن كلا، بمعنى كل منهم، إلا ليوفينهم ربك أعمالهم، أي جزاء أعمالهم. كل الخلق سيوفيهم الله تعالى غدا يوم القيامة جزاء أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الشيخ رحمه الله وإن كلا قرئ بقراءتين معروفتين، قرئ وإن كلا لما، وقرئ وإن كلا لما، والمعنى واحد لا يختلف. نعم الإعراب يتغير لكن المعنى في الجملة لا يختلف، لأنه على قراءة تخفيف، لأن وإن كلا هكذا بالنقل، فإن مخففة من الثقيلة، نعتبر إن مخففة. إذن وإن كلا لما إن مخففة، والمعنى وإن كلا لما ليوفينهم. إذن كلا هذا هو اسم إن مخففة، وخبرها الجملة التي جاءت بعد ليوفينهم ربك أعمالهم، أو قل جملة القسم مع جوابه، لأن ليوفينهم لم وطئة لقسم محدود. إذن جملة القسم مع جوابه في محل رفع خبر إن، وفي القراءة الأخرى إن بالتشديد، ولا لا فرق لأن إنها مخففة من الثقيلة وإن مشددة وكلا كذلك اسمها، لكن يختلف المعنى فاش في لما، ففي قراءة لما بمعنى إلا والتقدير، وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم. وحرف الاستثناء عند من شدى لما عليها حافظ مشددة، إن كل نفس لما عليها، لما بمعنى إلا أي إلا عليها حافظ. كذلك هنا على أحد الأقوال في قراءة شديد وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم، فلما بمعنى إلا. ولما ليوفينهم كنقولوا اللام في لما ليوفينهم موطئة للقسم، وما زائدة واللام الثانية مؤكدة بمعنى ذلك الأولية موطئة وهذه غير مؤكدة، إذا المعنى لا يختلف. والتنوين في قوله كلا يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. إذا التقدير وإن كلا أي كل الخلائق، وإن كلا أي وإن كل الخلائق ليوفينهم ربك أعمالهم. إذا هذه الآية هذه فيها تخويف لهؤلاء المكذبين وفيها بشارة للمؤمنين، كل الخلائق سيجازيهم ربهم ويوفي كل واحد جزاء عمله. قال الشيخ قرئ بتشديد إن وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة والتنوين في كل عوضون، واللام في لما موطئة القسم ما زائدة، وليوفينهم خبر إن ولئن على القراءتين. وقرئ لما بتشديد على أن تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا لقراءة ثالثة. قرئ وإن كل لما لو يوفينهم ربك أعمالهم، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. على هذه القراءة إن نافية، إن مخففة ولا شيء، إن نافية. وكل مبتدأ، ولما بمعنى إلا التقدير، وإن كل إلا ليوفينهم ربك. على هذا الوجه تكون لما بمعنى إلا. علاش؟ لأن إن نافية، لماذا على هذا الوجه لما بمعنى إلا؟ لأن إن نافية لا بد أن تأتي بعدها إلا، إن أردنا إلا الحسنى، وهكذا إن نافية لا بد أن تأتي بعدها إلا. وكما في الآية الأخرى قلنا وإن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. أما على قراءتنا إن كل نفس لنا التي نقرأه نحن فإن ليست نافية، إن مخففة، إن مخففة. واللام إن مخففة مهملة، مخففة مهملة. واللام هذه هي اللام الفارقة، تسمى اللام الفارقة بين إن المخففة العاملة وإن المخففة المهملة، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. فعلى قراءة وإن كل لما، هذه اللام التي تلزمها إذا أهملت فهي مخففة ومهملة لم تعمل، واللام في لما فارقة، والمعنى لا يختلف. إذن الشاهد وقرئ لما بتشديد آخره. قال تعالى ليوفينهم ربك أعمالهم، ليوفينهم ربك أعمالهم، الكلام على حذف مضاف، والتقدير ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم، لأن ماشي المراد الأعمال ديالهم الله تعالى هي نفسها غيضاعفها ويوفيها نفس الأعمال، واضح؟ وإنما المعنى فيوفي جزاء الأعمال، أعمال ديالهم اللي كانوا كيديروها يوفيهم الله تبارك وتعالى إياها. ليوفينهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم. وشنو المراد بالتوفية؟ ماشي التوفية هي المضاعفة، التوفية هي الإتمام والإكمال كما ذكرنا. ليوفينهم مش معنى سبق معنا هذا في الكلام على إتمام الكيل والميزان في قصة شعيب. التوفية معناها الإتمام والإكمال. وإلا إذا حملنا التوفية هنا على الزيادة، إذا الله تعالى غيزيد الكفار على جزاء أعمال مدى الظلم، تعالى الله عن ذلك. إذا ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم أي أنه لا ينقص، المراد أنه لا ينقص لهم تبارك وتعالى من جزاء أعمالهم، لا ينقص لهم، يعطيهم جزاء أعمالهم السيئ تاما كاملا. وطيب المؤمنين قد يزيدهم، لأن المراد بالتوفية هنا التوفية المنافية للنقص، لا ينقصهم، لكن يمكن أن يزيد أهل الإيمان يزيدهم من فضله، وأهل الكفر لا يزيدهم ولا ينقصوا لهم. إنه بما يعملون خبير، وإن كل لما ليفرن بك أعمالهم، إنه أي الله تعالى بما يعملون خبير. ما معنى خبير؟ أي مطلع على بواطن أعمالهم كاطلاعه على ظواهرها. إنه لأن الكلام في تقديم وتأخير، بما جرمهم تعلق بخبير، تقدير الكلام إنه خبير بما يعملون، إنه بما يعملون خبير، خبير بما، بما متعلق بخبير، أي مطلع سبحانه وتعالى على بواطن أعمالهم كما هو مطلع على ظواهرها من باب أولى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ بلى. إذن قال تعالى ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نختم بهذه الآية. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فاستقم يا محمد. لاحظ، إذا أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ الله تعالى يخاطبه يقول له استقم على العمل والدعوة إلى الله كما أمر، كما باش أمره الله تعالى، أمره الله تعالى بالدعوة إليه وبالعمل، فقال له الله تعالى استقم على العمل الصالح وعلى الدعوة إلى الله كما أمرناك. لكن هل هو وحده المطالب بالاستقامة؟ لا، قال ومن تاب معك. إذن هذا ومن تاب معك معطوف على ماذا؟ معطوف على الضمير المستتر في استقم، على الفاعل يستقم، كقوله أسكن أنت وزوجك. فاستقم أنت يا محمد كما أمرت، ومن، إذا الواو حرف عطف، من اسم موصول معطوف على الضمير المستتر في استقم. ما الذي جوز ذلك؟ وجوده الفاصل أو فاصل ما، وكي الفاصل فاستقم شنو الفاصل؟ كما أمرت أو فاصل ما وبلا فصل يلي، هذا هو الفاصل كما أمرت، لهذا جاز العطف على الضمير المستتر. فاستقم يا محمد على العمل والدعوة كما أمرت، وليستقم من تاب معك، هذا هو معنى ومن، وليستقم كذلك من تاب معك. شنو من تاب؟ من آمن، من تاب، تاب من الشرك والكفر وأسلم وآمن. فاستقم كما أمرت وليستقم من تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد. راه تقدم لنا بالنسبة لقول الله تعالى فاستقم يا محمد، واش معنى ذلك؟ أنه لم يكن مستقيما، لا، هذا من باب إيش؟ طلب الزيادة في الاستقامة أو الثبات على الاستقامة. أنت مستقيم يا محمد لكن أثبت على الاستقامة، استقم أثبت على ذلك. قال تعالى ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا حدود الله، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء أي جاوز حده. ولا تطغوا، تطغوا لا تتجاوزوا حدود الله. شو هي مجاوزة حدود الله؟ بفعل محرم أو ترك واجب، فمن ترك واجبا فقد تجاوز حد الله، لأن الله تعالى أمره بفعله ولم يفعله، ومن وقع في حرام فقد تجاوز حد الله. واضح؟ ولا تطغوا لا تتجاوزوا الحد. وكذلك هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب إيش؟ الثبات على اجتناب الطغيان. النبي صلى الله عليه وسلم مجتنب الطغيان فأمره الله بالثبات على ذلك، لكن بالنسبة لعامة المسلمين هذا تحذير لهم من مجاوزة الحد. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، إنه أي الله تبارك وتعالى بصير بما تعملون، بصير بمعنى يرى سبحانه وتعالى أعمالكم من أفعال وأقوال واعتقادات، يراها سبحانه وتعالى ببصره الذي يليق به. وكذلك الله تعالى يعلمها بعلمه الأزلي الذي لا بداية له. إذن فهد الختم يقتضي التخويف، إنه بما تعملون بصير ختم يقتضي التخويف، معنى أيها العباد احذروا وراقبوا الله تعالى في أعمالكم من أفعال وأقوال، فإن الله تعالى بصير بها، بصير بها يراها. إذا كنت في خلوة أو أمام الناس أو جلوة في أي مكان كنت، فإن الله تعالى يرى أقوالك وأفعالك، بل يطلع على ما في قلبك ويعلم ما هو أخفى مما في قلبك سبحانه وتعالى. إذن فراقب الله تعالى، فالآية فيها الأمر بمراقبة الله والتحذير من الغفلة عن ذلك، عن أن الله تعالى بصير بأعمالنا مطلع علينا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم المحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.